الباب أكبر. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يا هلا يا هلا يا وجهك محمد يا عم يا شيخ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قبل مزدوجة يا سيدي كمان. طيب قبل مزدوجة الله أكبر. ماشي. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لكم فيها ما تشتهي أنفسكم. ولكم فيها ما تشتهي كده. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور رحيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. ولكم فيها ما تدعون نزلا من نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فينا. الأول يا ولد الأولاد الله يرحمه الأول السلام عليك وعلى جمالك يا حبايبي. ومن أحسن قولا ممن دعا ومن أحسن قولا كمان يا الله ومن أحسن قولا الله اكبر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ومن أحسن قولا سلام. أيوة يا سيدنا يا قرآن وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا روحي كده يا روحي يا أخوي. فكرنا الحاجات اللي مش موجوده النهارده ابدا موجوده النهارده. ولا تستوي حسبك ولا السيئه. كمان هذا اسمع بقى عليك يا كنيسه عشان الله. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. يا عائشة يا أخوي الله. ادفع بالتي هي احسن. سلام. نعم نعم نعم يا روح يا رب. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا. وما يلقاها سلام. كمان يا بابا. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن. يا سلام. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا من دعا كده يا حبيبي كده روح. الله يا الغفران يا حب. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا سلام. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن. كمان يا شيخ. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه يا سلام. وما يلقاها إلا الذين صبروا. وما يلقاها إلا الذين صبروا. الله الله الله الله الله الله يا حبيبي يا حبيبي استعذ أنك ترى الأرض خاشعة وطيرة يا حبيبي ده لسه فيها كتير فيها يا حبيبي ده يا كمان ايوه روح الله اكبر لا والله في نور الله والله العظيم في نور الله الحمد لله رب العالمين ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة نعم يا حضرة النبي أنك ترى الأرض خاشعة فإذا لا اله الا الله لا اله الا الله وضحهم الله العظيم.